والعشاق الكل فان والمهيمن باقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فبعد أن بينا في الحلقتين السابقتين السببان الأولان في كيفية بدء المحبة، اقرأ وإن كان كل سبب من هذين السببين يحتاج لمزيد التفصيل، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ونبدأ الآن في السبب الثالث من أسباب تولد المحبة، والذي ورد ذكره في قول الله عز وجل اقرأ. واقرأ الأولى جاءت في سورة المزمل، استغفر الله العظيم، قم جاءت في سورة المزمل، قم الليل إلا قليلا. وقيام الليل أحد دواعي المحبة، بل من أعظمها، قم الليل إلا قليلا، لأنه مولد من مولدات الإيمان، وموجب ومولد مولدات المحبة لله عز وجل. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فقوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، هي حمل ثقيل على الإنسان، وخاصة أن يجافي فراشه وأن يتركه وأن يجافي أحبابه، فالعروس يأنس بعروسه والحبيب يأنس بحبيبه، والليل ساحة عمل المحبين، كيف يحرم محبة محبوبه والأنس بمحبوبه والأنس بنومه وراحته، ويدعو ذلك كله لربه ليقوم بين يديه، وخاصة في ساعات تجليه في الثلث الأخير من الليل، والذي يقول عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترحم فأرحمه، هل من مسترزق فأرزقه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. هذا الوقت الذي يتجلى فيه الحق تبارك وتعالى، لا يرد فيه لعبده دعوة، لا يرد له طلبا، مع أن الله هو القريب المجيب، القريب المجيب، ورغم قربه يزداد لأهل هذا الوقت قربا، حتى يفتح لهم بابه ليقبلوا عليه إقبال محب يريد ما عنده. هذا الوقت لو وعاه العباد لجافوا فراشهم ولفزعوا إلى ربهم. تخيلوا بالله عليكم لو أن ملكا من ملوك الدنيا محبوبا عند الناس أعطانا موعدا لنلقاه في الثلث الأخير من الليل، في الثانية ليلة مثلا أو في الواحدة ليلة، هل ننام من أول ليلنا؟ من منا نام وعنده هذا الموعد الهام؟ حتى لو غالبنا النوم وأعيانا قلته، إن مر بعيوننا فما أهمنا وما ملأ علينا قلوبنا الاهتمام به سيعيد إلينا استيقاظنا بسرعة عجيبة، كلما غفت أعيننا استيقظنا. هذه الإغفاءة، إغفاءة المتحفز، إغفاءة من وراءه ما أهمه وعن النوم شغله، هذه لا تسمى نوم في اللغة، هذه تسمى هجع، هجعة، إغفاءة سريعة يستيقظ بعدها بسرعة. هذا حالنا إذا كان لنا موعد مع ملك من ملوك الدنيا نحب لقاءه، أو نؤمل في الظفر بشيء من وراء لقائه، بمكانة عنده، بوظيفة، بشيء من العطايا. فكل هذه المعاني حامل الإنسان على أن يترك نومه من أجلها، طلبا لنعيم مستقر أو لفضل دائم. إذا كنا نفعل ذلك في لقاء ملك ملوك الدنيا، فكيف بك إذا كان اللقاء مع ملك الملوك وملك الملك؟ وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في وصف ربه: إن يدي ربي سحاء تعطي بلا حد، تعطي بلا حد، لا تتوقف عند حد. قال تعالى في وصف ذاته: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سبحانه وتعالى، هذا الرب الكريم المعطاء يدعونا للقاء، للقاء معه، لقاء تكريم، لقاء محبة، لقاء مودة، لقاء رب بمن أحبه. أنا نام عنه، أنا أغفل عنه. الوعاء الذين عرفوا هذه الحقيقة ما ناموا. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل بعد صلاة العشاء، فإذا سمع الصاحي وسب، الصاحي الديك الذي يؤذن في الثلث الأول من الليل في الساعة العاشرة، العاشرة، إذا سمع الصاحي وسب، وانظر العبارة، وسب، قام في منتهى القوة، في منتهى النشاط، ما قام قيام المتمارض أو المتكاسل أو الفاتر، بل قام قيام النشط كأنما فك من عقال. إذا سمع الصاحي وسب يقوم لربه، للقائه. الصحابة عرفوا هذه الحقائق، فكان هذا وصفهم كما حكاه القرآن الكريم نفسه. قال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لم يقل ما ينامون، فكان نومهم كل لالهم بهذه الصورة، قليلا من الليل ما يهجعون، هجع، إغفاءات سريعة يقوم بعدها، قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، في الثلث الأخير من الليل، بالأسحار هم يستغفرون، كان هذا وصفهم. فكانوا رهبان الليل، فرسان النهار، عرفوا أن هذا وقت الأنس الحقيقي، وقت المحبة الحقيقي. هذا ابن عباس كان إذا أرخى الليل سدوله وسب يناجي ربه: ربي ربي، سكن كل حبيب لحبيبه، وجئت إليك فأنت وحدك حبيبي. الليل أنس المحبين لربهم، العاشقين لخالقهم، العابدين لمسبغ النعم عليهم. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان إذا سمع الصاحي وسب يقول: ربي غارت النجوم وهدأت العيون، ولم يبق لي إلا أنت، وأنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي القيوم. كان هذا أنسهم، وكان هذا سمتهم، حتى رأينا العجب منهم في أحلك ظروفهم ما حرموا ليلهم، بل وصفهم ربهم بهذا في ختام السورة. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. طائفة يقوم هذا القدر أيضا، لكن أقل منه الباقي يقوم. وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، يقدر من قام له وتكلف وكابد وأذهب النوم عن نفسي وأذهب أنسه وحرم أنسه بأهلي وقام لربه لا يريد إلا محبته، لا يقدم عليه محبوبا، لا نوم ولا زوجة ولا أولاد ولا راحة، والله يقدر الليل والنهار. قال: علم أن لن تحصوه، أن لن تقوموه كله، فتاب عليكم. ثم دعانا ألا نتركه البتة بهذا البيان الدقيق. قال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرض أصحاب أعذار وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضل الله، عاملين في كسبهم وسعيهم طيلة نهاري، وآخرون يقاتلون في سبيل الله مجاهدون. ورغم هذا كله قال: فقرأوا ما تيسر منه. فالذي جاهد ما الذي يمنعه؟ لحظات يقومها. الذي سعى طيلة نهاره وأعياه الساعة عن قوته له أن يقوم ولو قليل، لكن لا يحرم هذا الفضل، لا يحرم هذا الخير. فقرأوا ما تيسر منه. الصحابة وعوا هذه المسألة فكان أمرهم عجب، أقول عجب، ما تركوا شيئا من ليلهم إلا جعلوه لربهم. فإن نامت عيونهم عدوا النوم تزودا بزاد النوم لتقوى الأبدان على القيام، لأن هذا أدب علموه وعليه ربوا. كانت أم سلمة رضي الله عنها تقوم الليل ولشدة حبها للقائها لربها يغالبها النوم فتأبى، فربطت في بيتها حبلا، كلما أحست بالحاجة للنوم علقت نفسها في الحبل ورجت نفسها رجات حتى تذهب النوم عن عينها. فلما رأى النبي منها ذلك علمها أن الله عز وجل يعلم منا ضعفنا ويعلم من احتياجنا لنومنا، فقال: إذا نام أحدكم في صلاته أو إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد، فلعله يذهب يدعو ربه فيدعو على نفسه. فعلمنا وعلم الأمة أن النعاس بليل يعين على القيام، لنا أن نأخذ قسط، لكن ليس الليل كله، قسط كالزاد لنعان به على القيام، فإن استفدنا به وقمنا عدنا لقيامنا مرة أخرى. ومع الفاصل قصير ثم نعود إن شاء الله تعالى. يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. الجبنة السنة دي في رمضان هي رند، وده لأن طعمها جنان والقطمة منها تجنن. رند، الطعم الأصلي للجبنة. يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. الحمد لله، نذكر بأن هذا القيام لليل هو أنس المحبين، هو زاد العارفين، هو موضع التزود الحقيقي بالذات، ولله در سلف الذين وعوا ذلك فما ضحوا بلحظة من ليلهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، جاءه بليل وهو خليفة المسلمين يجوب الرعية طيلة نهاره يتحسس أخبار الناس ليحل مشاكلهم، ما نام في بيته ولا جلس في مكيفه رضي الله عنه وارضاه. يأتيه بليل وفد تميم فيصل المسجد قبل الفجر بساعات، فهم بعضهم أن يطرق باب عمر ليقضي لهم حاجتهم ثم يعود بليل، وكانوا يحبون السفر ليلا. فقال كبيرهم: يا قوم، ألا ترحمون أمير المؤمنين؟ أما تروا أن أمر الرعية أعياه فنام هذه الساعة ليعان بها على عمل يومه كله؟ دعوه يستريح ولننتظر في صلاة الفجر. صلاة الفجر كانت نهاية لكل نائم، وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أذانين الفجر دون عن سائر الفرائض. فجر كاذب وفجر صادق. فجر كاذب للقيام خصيصا قبل موعد الفجر كان يؤذنه بلال بن رواحة، وكان يؤذن الفجر الصادق عبد الله المكتوم، والنبي يعلم الأمة يقول إذا أذن بلال فليقم النائم ولينم القائم. من قام الليل كله وأعياه الجهد ويخشى عليه النوم في الفريضة في صلاة الفجر ينام الساعة الأخيرة ما بين أذان بلال وأذان عبد الله بن مكتوم. ومن نام الليل كله لا يحرم هذه الساعة من السحر. فشرع أذان الفجر الكاذب لهذه العلة لتعانى به الأمة على قيام ليلها وعلى أداء فرائض ربها على أكمل وجه يؤدى. إذا أذن بلال فلينم القائم وليقم النائم. كبير الوفد تميم لما نهى قومه وقال لننتظر أمير المؤمنين حتى يخرج علينا في صلاة الصبح، يقول انطلقنا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر صلاة الصبح وخروج عمر. قال فإذا بي أسمع في أحد أركان المسجد أنين باكي، فدنوت منه فإذا به عمر، إذا به عمر ما نام. فجلست فلم أنتظر، فلما فرغ من صلاته قلت يا أمير المؤمنين أما أعياك أمر الرعية حتى تنام هذه الساعة؟ قال فوكزني عمر في صدري وهو يقول ويحك كنت أظنك أفقه من هذا، كنت أظنك أفقه من هذا، أما علمت أن هذه ساعة الذات التي نتزود بها لليوم كله، تتزود بها الروح، يتزود بها القلب، يتزود بها الدينم الذي يحرك الإنسان اليوم كله، مولد الطاقة، مولد القوة، مولد الحركة، مولد الحياة، أما علمت أن هذه الساعة التي نتزود بها اليوم كله فإن حرمنا الزاد في هذه الساعة فكيف نحيا مع الرعية بغير زاد، بغير زاد. فهموا أن هذا هو الزاد الحقيقي، ولذا كان ليلهم لله كله. تعجب كيف شغلوه كله. إذا بدأوا في كتاب الله لم يشعروا بأنفسهم، لم يشعروا بحالهم. موقفين أحكيهما في هذه العجالة. الأول لعبد الله بن عمرو بن العاص، ليلة عرسه يسن للرجل ليلة زفافه أن يصلي بعروسه ركعتين، يكون هي الإمام، هو الإمام وهي المأموم. المسنون القيام الليل كله لمن يقوى عليه، من يقوى على 8 ركعات يبقى 6 ركعات، 4 ركعات، ركعتين حد أدنى. عبد الله بن عمرو العاص يقول أنكحني أبي بنسيبة من قريش فقمت بها ليلة عروسنا، فوالله ما إن استفتحت في كتاب الله ولم أشعر بنفسي. عاش في معية ربي وفي كنف كلماته، من مشهد إلى مشهد، ومن معنى إلى معنى، ومن محبوب إلى محبوب، يتقلب بين محبوبات الله في كتابه. قال فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أختم كتاب ربي والفجر يؤذن. العجب ليس في ابن عمر لأنه عايش الآيات، ابن عمرو، إنما العجب في عروسه لم تصفق له، لم تقل زواج طين أو أمر هباب، لم تفزع، لم تجزع، لم تتألم، لم تفارقه وتسلم، بل ظلت هي الأخرى تعايش الوحي معه ليلها كله رغم شدة حاجتها لعروسها في ليلة تعرسها، ليلة بنائها وهي بكر وهو بكر. يقول ابن عبد الله بن عمرو فلما أصبحنا جاءنا أبي فسلم ثم وجه الحديث لزوجتي قال ما شأن عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه، نعم العبد لربه، لكنه لم يفتش لنا كنفه، ما رفع نقابها ولا رأى وجهها ليلة تعرسه. يقول عبد الله بن عمرو: فجاءني أبي وغلظ لي القول وعضني بلسانه. عضني بلسانه كناية عن الكلام الموجع، أي قال لي كلاما موجعا يشبه العضة. وعضني بلسانه قال: أنكحتك من قريش، أنكحتك بنسيبة من قريش، فأبيت إلا أن تعضلها ليلة تعرسها لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتكى بالفعل. هذا موقف، كيف أن حبه لله وانشغاله بوحيه حمله ليلة بنائه، ليلة العمر عند الناس، عند الشباب، ليلة العمر عند الفتيات، كيف جعلها لربه وجعلتها عروسه لربها. معنى في منتهى اللطف، لكنهم قوم وجدوا لمحبة الله حلاوة فاقت كل حلاوة، أغنتهم عن كل محبوب. الموقف الثاني، أحد الصحابة يقول: قمت ذات ليلة مع الصاحي الديك الذي يؤذن في ثلث الليل الأول، فقلت: لن أسبق الليلة على حجر. فدلنا ذلك على أن الصحابة كانوا يستبقون إلى حجر إسماعيل، أيهم يظفر بقيام ليله فيه. قال: قلت لن أسبق الليلة على الحجر، فتوضأت وانطلقت إلى المسجد، فإذا بعثمان بن عفان سبقني، فوالله قام الليل كله بكتاب الله كله في ركعة واحدة، يختم الناس والفجر كاذب يؤذن في ركعة، مجرد أن عايش كلام ربي وعاين معانيه وعاين محبوباته فيه، فتعلق القلب بها. هذا التعلق الشديد لم يشعر الإنسان بما وقع عليه. وهذا معقل ابن يسار، يقوم ليلة والناس يهدمون البيت لوقوع جانب منه، يهدم البيت ومعقل ابن يسار في قيامه لم يشعر بهدمه حتى وصلوا إليه وهو في صلاته ساعة تسليمه، ساعة تسليمه، لما تعلقت القلوب باريها وأحبت خالقها أقبلت عليه هذا الإقبال العجيب الذي لا يزيدهم إلا مزيد محبة. فكان قيام الليل كل ليلة يزداد بها لله حبا، يزداد بها من الله قربا. ومنها هنا حرصوا على ألا يفلتوا من هذه الليالي ليلة. كان الرجل منهم يبكي إذا فاته جزء من قيام الليل، يبكي إذا حرم ساعة فيها يزداد لله حبا، فيها يزداد لربه قربا. هذا طريق المحبين وهذا أنس المحبين، فهل من عاشق راهب يقوم لله ليلة يرجو مزيد محبته؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يغفر لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قلب جد السير للأشواق، زهر الجنان يميل للمشتاق، يا حرق